نبدأ برسالة بعثها أحد المستمعين، يقول في أول أسئلته: في هذا الزمن كيف يمكن للمسلم أن يقوي إيمانه؟ وهل يركز على الأعمال الصالحة التي يجد نفسه تطمئن إليها وتسهل عليه، أم ينوع في جميع الأعمال وإن كان بعضها ثقيلا عليه؟ نرجو توجيهنا في هذا الأمر، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شرع لعباده أكمل الشرائع وأرسل إليهم خير أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بيّن للناس فروع الدين وأصوله قولا وعملا، فكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم في كل خير، وكان أبعدهم معصوما عن كل شر، وكان كما وصفه ربه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. أبان لنا ما يقربنا إلى مرضات ربنا وينجينا من عذابه، أكمل بيان. أركان الإسلام الواجبات أحب إلى الله أن يتقرب العباد بها، وقد جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي رواه البخاري وغيره يقول الله فيه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فالمؤمن ينبغي له أن يحرص على أداء ما أوجب الله عليه، ثم يكثر من التقرب إلى الله بالنوافل، وكلما كان من النوافل أخف عليه أداء وأكثر لقلبه اطمئنانا فليكثر منه، وليحرص على التعرف على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في سائر الأحوال. ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم فليوطن نفسه على محبته، حتى في الأمور الاعتيادية. يقول أنس بن مالك: ما زلت أحب اليقطين والقثاء لما رأيت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. إن لم يكن حبه له جبلة، ولكن لما رأى النبي يحبه صلى الله عليه وسلم أحبه. فكيف بالعبادات؟ بالكثير من الاستغفار، التقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات مع الحرص على إكمال الواجبات. وإذا أمكن للعبد أن يضرب سهما في كل جانب من جوانب الخير فليفعل، ليدعى من أبواب الجنة كلها، كما في قصة في سؤال أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان من أهل الزكاة، يعني من الأكثر من الصدقات، يدعى بالزكاة، ومن كان من أهل الصيام أي المتنفلين به يدعى، وهكذا. قال أبو بكر الصديق: ما على أحد يدعى من كل تلك الأبواب المبرورة، وهل يدعى منها كلها أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه مزية من مزايا أبي بكر الصديق، وهي كثيرة رضي الله عنه. ولذلك لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة بمثل ما خص به أبا بكر الصديق الذي هو أهل لذلك، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل. ولا أحد من البشر أكمل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحب الفضل ومعرفة أهله صلوات الله وسلامه عليه. نوافل العبادات لها شأن عظيم في قضاء ما على النفوس من واجبات، وفي تطهير القلب وتنشيطه، والأخذ بأسباب ما يصحه. وإذا صح القلب وقوي وجه السائر جوارح الإنسان وحواسه إلى الخير، فهنيئا لمن يتعاهد نفسه وإذا وجدها كسلة في أمر ما ونشرة لغيره حثها على ما نشرت إليه ورغبها في أن تأخذ من كل سهم من سهام الخير بقسط وافر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع فوزي محمد فوزي يماني، يسأل عن صفة سجود السهو، وماذا نقول عند السجود، وهل نستغفر عما حصل من خطأ أثناء هذا السجود؟ سجود السهو كسائر سجود الصلاة، يتوجه الساجد إلى القبلة، يضع يديه كما يضعها في سائر سجوده، يبدأ حال سجوده بتنزيه الله جل وعلا وتسبيحه بسبحان ربي الأعلى، يكررها، ثم يستغفر الله جل وعلا ويسأله العفو وأن يعينه على حسن الاستذكار لما هو فيه من عبادات وتجنب ما يضره، ولا حرج أن يسأل ربه العفو في ما حصل له من سهو وأن يزيده ثباتا وصفاء واستمرارا على الخير. وسجود السهو سجدتان موضعهما قبل السلام أو بعده، إلا أن الأحوط والأضبط للمأمومين أن يتعاهد الإمام سجود السهو قبل سلامه من صلاته حتى لا يكون سرعان الرجال أو المصلين قد قفزوا لقضاء ما قد فاتهم، أو يكون المسرعون نشيطين للخروج، فليغادر أن يكون السجود كله قبل السلام إلا ما كان قد خفي قبل السلام وإنما عرف بعد أن انتهت الصلاة وما يقتضيه من سجود السهو، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن صلاة التهجد، عن عدد ركعاتها، وأنا أتابع صلاتي بعد العشاء مباشرة، فهل أعتبر ممن يتهجد؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهم، من هذه الثلاث قال: أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، فمن خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليأخذ بالحزم وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، فما صلاه بعد العشاء بنية صلاة الليل يجزئه. وأما مقدار صلاة الليل فإن أكثر ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 11 أو 13، كل ذلك ثابت في الصحيح من حديث ابن عباس وأم سلمة وعائشة رضي الله عن الجميع، لكن لم يثبت عنه أي حديث ينهى عن الزيادة، وإنما صفة الصلاة أنه يطيل صلوات الله وسلامه عليه القيام والركوع والوقوف بعده والسجود والجلوس بين السجدتين. ولما ثقل صار يقرأ فإذا بقي غرابة 40 آية على الركوع قام وأتم ذلك قائما، فالذي سيطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود فإحدى عشرة أو 13 أفضل، والذي سيقرأ من قصار المفصل أو بالآيتين والثلاث في الركعة فالإكثار من الركعات أفضل. وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى أو ما سبق. فإن هذا الحديث يدل على أنه لا حد لأكثر صلاة التهجد، وهو الذي فهمه السلف من التابعين وغيرهم وسلف هذه الأمة. كان واحد يصلي أكثر من ذلك بكثير، بل ربما في صلوات التراويح من يصلي 23، ومن يصلي 33، ومن يصلي 39، وكل ذلك ثابت، وما كانوا على ضلال رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم. هذا أمر من الله جل وعلا أن يحسن الناس في بيعهم وشرائهم وكيلهم وموازينهم للمشترين بأن لا يبخسوهم. والقسطاس والعدل، أن يزنوا بعدل. ولذلك بعض الأنبياء كان جل ما كان عليه قومه من الضلال وأكل أموال الناس بالباطل أنهم ما كانوا يعدلون في وزنهم ولا كيلهم، والله جل وعلا ذم المطففين في قوله جل وعلا: اختاروا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إلى آخره. فالقسطاس هو العدل، الوزن بالعدل، والله أعلم. صلى الله عليكم. يسأل: هل يمكن أن يشاهد الإنسان الملائكة؟ فأنا رأيت ملكا من الملائكة عند صباح يوم بعد شروق الشمس، ولم أذكر هذا لأحد. يمكن إذا كان الإنسان على طاعة وتقى وسلامة في قلبه من الحقد والحسد، محبا للخير، مختفيا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، كثيرة تلاوة القرآن، تلاوة التدبر، إنه يمكن. ولذلك لما جاء حنظلة رضي الله عنه في قصة نافق حنظلة وذكر ما ذكر من جلوسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا رجعوا لأولادهم ونسائهم يشعر تغير الحال، قال: لو أنكم تكونون كما كنت تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بالطرقات. وهو لا يذكر صلى الله عليه وسلم أمرا مستحيلا عقلا ولا حسا. وقصة أسيد بن حضير لما رأى من تنزل السكينة واضطراب الفرس حتى خشي على الولد، عندما كان رضي الله عنه يقرأ، فلما أخبر النبي قال: اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، إن السكينة تنزلت لقراءة القرآن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: منحتني أمي مبلغ 30,000 ريال كقرض حسن، وأضفته على ما عندي واشتريت به بيتا لي، وقد مضى عليه ما يقرب من 7 سنوات، ولست أدري هل عليه زكاة وكيف أخرجها. المال زكاته على مالكه، ولا يخرج المقترض زكاة القرض من ماله هو، كما لا يجوز اشتراط ذلك عليه. لكن المقرض إذا أقرض إنسانا وكان المقترض مليئا قادرا على الوفاء، فإن على مالك المال أن يزكيه بكل عام. أما إذا كان المدين في حال يحتمل أن لا يقدر على السداد، فإن المالك لا يؤمر بأداء الزكاة بمال لا يدري هل يعود إليه أو لا يعود. وبالتالي فالزكاة إنما هي على والدتك، ليست عليك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد تسأل مجموعة من الأسئلة في أول سؤال لها تسأل عن اسم بنتها أو بنتيها يارا وملاك. التسمية لا مشحة فيها إلا إذا كانت مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها مما غير من الأسماء، فلا يصح أن يسمى عبد الشيطان أو عبد الأمير أو عبد أو عبد، وإنما العباد عباد الله والمرأة أمة الله، إلا أنه ينبغي للوالدين أن يحرص على اختيار أحسن الأسماء لأولادهم مما لا يكون فيه شيئا مما غيره النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس، فإن النبي غير اسم برة إلى زينب وأمر بتغيير بعض أسماء الرجال ما كان عبدا للعزة واللات وإلى آخره، هذا تغييره واجب والتسمية به محرمة، وما كان فيه فظاظة وقسوة كحزن وأمثال ذلك فقد كان يحرص على أن يختار له أحسن الأسماء. وكلمة يارا لا أدري ما أصلها في اللغة العربية، ولا ينبغي للمسلم إذا سمع أن شخص سمى باسم أن يحرص على ذلك الاسم. حسن بالعرب أن يسموا بما كانت تسميه العرب إلا ما كان من التعبيد لغير الله. ودواوين الكتب وتراجم الرجال والنساء فيها شيء كثير لمن أراد أن يختار اسما من تلك الأسماء. أحسن الله إليكم، يسأل أو تسأل عن حكم جمع الشعر وربطه على الجنب. الأفضل لعامة النساء أن يجعلن شعورهن ضفائر كما كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده يفعلن ذلك، فما أقره الإسلام من حالات الزينة في تصفيف الشعر للنساء هو الأولى بأن تقتدي به نساء المسلمين، لا أن تحرص على أن تقلد ما ترى من تسريحات وافدة أو متشبع أو من تشبه بالرجال في تصنيع الشعور أو تقصيرها أو حلقها، فإن كل ذلك مما ينبغي أن تتجنبه المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته أمر غاسلاتها أن يجعلن شعرها ثلاثة ضفائر ثلاث قرون من الخلف ومن اليمين والشمال، والعادات التي كانت الناس عليها إلى وقت قريب عندما كانوا على ميراث متلقا عن الآباء والأجداد والأمهات والجدات كانوا على سمة وصفة معتز بها، مما ينبغي معه للمسلمين أن يحرصوا على المحافظة على سمة دينهم وميراثهم وعاداتهم وتقاليدهم الكريمة، وأن يحتسبوا ذلك عند الله جل وعلا. أحسن الله إليكم، امرأة توفيت عن أبناء بنت الأخت حيث ماتت بنت أختها وخلفت أربعة أولاد وثلاث بنات، هل لهم شيء؟ إذا ماتت المرأة أو الرجل وليس له ذرية ولا إخوة وأخوات وليست له قرابات من جهة الأب إلا ما كان من ذرية أخوات أو ذريات بنات، فهؤلاء مما يقال لهم ذو الأرحام، يرثون إذا لم يكن هناك من يزحمهم من أي العصبات أو ممن هو أقرب منهم من الورثة. وذوي الأرحام يرثون بمن أدلوا به، فإذا فرض أن بنات أخت وبنات بنات أخ فإن هؤلاء يخلون من ذوي الأرحام، لأن العصبات إنما هي الذكور من أقارب الإنسان من جهة أبيه، ولا يوجد في النساء عصبة إلا ما كان من المعتقات كما يقول صاحب الرحبية، وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. أما العصبة بالغير أو مع الغير فهذه هي البنات مع إخوانهن أو أبناء عمهن في مثل الموارث الذي يحتاج إلى تفصيل. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل تقول لو قدر أنها أوصت بكل ما تملك وقفا، فهل بنات أو أبناء بنت الأخت لهم الحق مثل الورثة تماما ولا يجوز الوصية لغيرهم ومنعهم؟ لا يجوز لمالك المال أن يوصي به جميعه، أن يوصي بالمال جميعه، والورثة لهم حق ميراثهم أينما كانوا في صلتهم بالميت. إن كانوا من ذوي الأرحام فلا يوصى بالمال ليحجبوا، وإن كانوا أيضا من العصبات فلا يوصى بالمال ليحجبوا، وإنما أعطى الله جل وعلا مالك المال الحق في أن يوصي بالثلث فأقل، وما زاد لا يجاز إلا بإذن الورثة. أحسن الله إليكم. هذا عين عين من اليمن يسأل مجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له: أخي أراد الزواج من ابنة عمه، ووالدتي تذكر أنها أرضعتها مع أخته الأصغر منه بثلاث سنوات، ولا تدري عن عدد الرضعات، يغلب على ظنها أنها لا تزيد عن رضعة، فسألت أم البنت فأجابت قائلة: أنا متأكدة من رضعة واحدة وأخشى أن تكون أكثر وقد نسيت، فهل يجوز الزواج؟ نعم، ما دام أن محرم لم يثبت فإن التحريم إنما يكون بخمس رضعات فأكثر كما في حديث عائشة، وأما المرة فقد جاء لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، لكن تحديد العدد بالخمس إنما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها. فما دام لم يعلم سوى رضعة واحدة فهي لا تحرم، وإن أراد أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه ففي بنات عباد الله غنية. صلى الله عليكم. أحيانا أقسم يمينا بعدم أخذ شيء من شخص ما، وأجبر على أخذه منه بسبب يمينه الأكبر من يمينه، وأنوي الكفارة ولا أعلم كم مرة حلفت، فهل أفعل شيء لتكفيرها عن هذا؟ نعم، من حلف على يمين فألجأ إلى الحنث أو رأى أن عمل ما حلف أن لا يفعله خير له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن إذا كانت أيمان وجهل الإنسان عددها، إن كان بالإمكان الإحتاط احتاط، وإلا فهي كفارة إن شاء الله واحدة عند التباس الأمر تكفي عن الجميع. أحسن الله إليكم، له 10 أسئلة منها 4 كلها يصدرها حلفت وحلفت وحلفت على أحد أقاربي، وكلها متشابهة. في أحدها يقول: من حلف على أحد أقاربه بمقاطعته في ساعة غضب ورجع إلى صلته كعادته فهل عليه كفارة يمين؟ نعم عليه كفارة يمين، لكني أنصحك وأنصح من يستمع أن لا يكون جريئا على الأيمان، وأن لا يتخذ الله عرضة في الامتناع عن أمر أو الالتزام بأمر ليجل اليمين بالله. والله ذم الحلاف: ولا تطع كل حلاف مهين. بل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا توجهت على أحدهم يمين وكان مطمئنا لصدقه تجنب الحلف باليمين إجلالا لها. الإنسان الذي كلما عن له أمر أقسم باليمين هذا يسيء في تصرفاته ويحرج نفسه وتلجئه عجلاته إلى أن يكون في مواقع محرجة، ولو اختار لنفسه مسلكا وسطا فلا يحلف إلا عندما يكون الأمر يقتضي ذلك لا محالة. وإذا أمكن أن يلحق اليمين بالاستثناء الذي يقصده، يعني يقول: والله لا أفعل إن شاء الله، وإن شاء وإن لم يشاء ذلك فالأمر لله جل وعلا.